بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أنت على موعد مع الشريط رقم 9302، أصحابكم فيه مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع ببريدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا وأجسامكم على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة، إننا في هذا المقام ما جئناكم نعلمكم أمر الدين. نحن نعلم بذنوبنا وتقصيرنا، وحالنا اليوم كحال الأول. إلهي لا تعذبني، فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي بعفوك إن عفوت وحسن ظني. وكم من زلة لي في الخفايا وأنت علي ذو فضل ومني. وكم من زلة لي في الخفايا وكم من زلة لي في الخفايا وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري بالتمني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. نعم والله أيها الإخوة، نحن بحاجة أن نؤدب أنفسنا فلا تعلو عندما نحدث الناس. والله ليس المحدث دائما يعني أنه أخشى الناس أو أتقى الناس، معاذ الله. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة لأمارة بماذا؟ أمارة بالسوء. أيها الإخوة، إن الموضوع الذي نتكلم به اليوم موضوع قد طرقنا به آذان النساء، وقد طرقنا به قبل ذلك آذان الرجال، وهو موضوع جدير ألا ينسى، وموضوع جدير أن يطرح، ألا وهو الشقاء والسعادة. وعندما نقول الشقاء والسعادة يتبادر إلى الناس أننا نتكلم عن الآخرة فحسب. لا والله، نحن نبدأ من الدنيا، نتكلم من الدنيا. يا متعب الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران. أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله، هل لخراب الدار عمران؟ ويا حريصا على الأموال يجمعها، أقصر فإن سرور المال أحزان. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. الإنسان بين حياتين، حياة السعداء، حياة أهل الإيمان، حياة الأعمال الصالحة، حياة القيام، حياة الصيام، حياة البر، حياة الصدقات، حياة الصلات، حياة البكاء، حياة التهجد، حياة التلاوة. هذا أناس يحيون هذه الحياة، وأناس يحيون حياة الإعراض، حياة النفاق، حياة الزندقة، حياة البلاء، حياة المصائب. ولهم مجالين، ولهم حديثين، أطرق آذان المصلين وأطرق آذان القائمين بحديث يشجو له القلب وتتحرك له العين ويبكي منه الفؤاد. هل يبكي حزنا؟ لا والله، بل يبكي فرحا طفح السرور علي حتى أنني من عظم ما قد سرني أبكاني. إنني أبشركم فقد بشركم الله يا أهل المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. من هم يا الله؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ما حياتهم يا رب؟ ما حياتهم يا الله؟ ما حياتهم وكيف يعيشون؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولو لم يملك عمارة، ولو لم يملك جاه، ولو لم يملك زوجة، ولو لم يملك أرصدة، ولو لم يملك شيئا من حطام الدنيا، نعم، ماذا يملك بلال؟ ماذا يملك صهيب؟ ماذا يملك سلمان؟ ماذا يملك خباب؟ ماذا يملك خبيب؟ ماذا يملك ابن مسعود؟ لا إله إلا الله، إنهم يملكون الإيمان والأعمال الصالحة. كيف صبرت يا بلال؟ كيف صبرت على العذاب؟ قال: مزجت بين حلاوة الإيمان ومرارة العذاب، فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فصبرت. إن أهل الإيمان يعيشون في سعادة ويعيشون في راحة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، على نور من ربه، في بيته على نور، وفي عمله على نور، وقلبه بنور، وكلامه نور، ووجهه نور، وأهله نور، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس. إن أهل الإيمان، إن أهل العقائد الصحيحة، إن أهل الأموال المحللة الحلال، إن أهل قيام الليل، إن أهل السنن التي يترجمونها واقعا في حياتهم، يعيشون ملكا بلا سلطان، ويعيشون غنى بلا مال، ويعيشون عزا بلا عشيرة. نعم أيها الإخوة، إن ابن تيمية رحمه الله يضرب ويقاد ويجلد وهو يقول: وضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يضرب وهو يقول: ماذا يفعل بي أعدائي؟ فإن قتلوني فشهادة، وإن نفوني فسياحة، وإن نعم سجنوني فخلوة، بستاني في صدري فلا إله إلا الله. ويضرب الإمام أحمد، ويجلد الإمام أحمد، ويسجن الإمام أحمد، فإذا امرأة تطل عليهم من الشرفة فتقول لهم: اتقوا الله، أهكذا يفعل بالعلماء؟ فيقول لها: بل أنت اتق الله، فإن صوت المرأة عورة. لا إله إلا الله. يا أهل الإيمان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا. الله يحبك فأي قوة تحول بينك وبين الله؟ الله يكرمك فأي قوة تهينك؟ الله يعزك فأي قوة تذلك؟ الله يغنيك فأي قوة تفقرك؟ إنه الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. نعم، الله أكبر. حياة أهل الإيمان ماذا يعيشون؟ الله يبشرهم ويقول: الله ولي الذين آمنوا. إذا كان الله وليك فمن عدوك؟ فمن يعاديك؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذه هي حياة أهل الإيمان، يعيشون في سعادة، يعيشون في راحة. قال عنها إبراهيم بن أدهم رحمه الله وهو يمشي على البحر الأحمر ومعه خبزة يابسة ويغمسها في الماء المالح ويأكلها وهو يقول: والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذة الطاعة لجالدونا عليها بالسيوف. يا الله، ما هذا الكلام الدرر؟ ما هذا الكلام الطيب؟ نعم والله، هذه هي حياة أهل الإيمان، ويمر أيضا، وهذا استطراد، يمر على رجل عنده غانيات وعنده خمر وعنده مصائب وعنده محرمات، فيطرق الباب منكرا رحمه الله، ينكر المنكر. نعم، إذا رأى المنكر، إذا رأى المنكر تمعر وجهه. فلما طرق الباب وخرجت الجارية الحسناء قال: يا أمة الله، هذا بيت من؟ قالت: بيت بشر. قال: هل هو حر أم عبد؟ قالت: بل هو حر. قال: إن كان حرا فليفعل ما شاء. فلما ذهبت وسألها بشر قال: من الطارق؟ قالت: الطارق كذا وكذا. فعرف أنه رجل صالح. قال: وماذا قال؟ قالت: قال: من هذا بيته؟ قلت: بيت بشر. فقال: هل هو بشر هذا حر أم عبد؟ فقلت له: بل هو حر. قال: إن كان حرا فليفعل ما شاء. فطفق مسرعا يطارد الإمام إبراهيم بن أدهم رحمه الله، فقال: على رسلك أيها الإمام، ماذا قلت للجارية؟ قال: قلت لها: هذا بيت من؟ فقالت: بيت بشر. قلت: أبشر هذا أهو عبد أم حر؟ قالت: بل هو حر. فقلت: إن كان حرا فليفعل ما شاء. نعم. فقال بشر وهو يبكي: بل أنا عبد لله، بل أنا عبد لله. ما أكثر العبيد الذين أصبحوا أحرارا وهم والله رغم أنوفهم عبيد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، رغم أنفك أنت عبد لله عبدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، عبدا رغم أنفه، رغم أنفه هو عبد لله، ذليل لله، لا كبرياء إلا لله، ولا جبروت إلا لله، ولا قوة إلا لله. من يعرف هذا؟ يعرفها أهل الإيمان والأعمال الصالحة. وأما الصنف الآخر، الصنف المعرض، الصنف الذي ظن الدنيا سبهللا، لا إله إلا الله، ما هي حياتهم يا رب؟ ما هي حياتهم؟ كيف يعيشون؟ كيف ينامون؟ الله أكبر. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لا إله إلا الله. يملكون الأرصدة، يملكون الأموال، يملكون الأمر والنهي. ماذا فعل فرعون؟ أم ماذا فعل قارون؟ أم ماذا فعل هامان؟ ماذا فعلوا؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. ما النتيجة؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. لماذا؟ لأنهم عرفوا قيمة الدنيا وما عرفوا قيمة الدين. ينقص عندهم المال فيشعرون، وينقص عندهم الغذاء فيشعرون، وينقص عندهم الدواء فيشعرون، ولكن القلوب تمرض، القلوب لا تتحرك، العيون لا تبكي، الفرائص لا ترتعد، ومع هذا لا يتأثرون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لماذا أيها الإخوة؟ إنهم يلبسون الثياب ولكنها ثياب خلت من التقوى فهم عرات، وإنهم يتطعمون بألذ الأطعمة ولكنهم جوعى من الإيمان والأعمال الصالحة، لأنهم ما ارتبطوا بالخالق، فإن حياتهم جحيم. قال عنهم الحسن رحمه الله: وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إنهم عراة من لباس التقوى، نعم لأنهم بلا إيمان بلا تقوى بلا صلوات هجروا المسجد هجروا القرآن هجروا نعم مجالس العلم هجروا مجالس الإيمان. كيف يتلذذون؟ يتلذذون بالمعصية، والله ليست لذة، إنها في الظاهر لذة ولكنها في الحقيقة ذلة، تعقبها ذلة وصغار في الدنيا حتى الموت. وننتقل بكم من الحياتين، ونستمر لهؤلاء الصنفين عند الموت. ماذا عند الموت؟ ماذا لك يا من صليت؟ ماذا لك يا من خفت الله؟ ماذا لك يا من راقبت الله؟ ماذا لك؟ ماذا ينتظرك عند الموت؟ بالله عليك فرغ قلبك وأعطني سمعك، فطالما خاطبنا آذان الرؤوس واليوم نريد أن نخاطب فضلاً آذان القلوب، لأن القلوب قست، ولأن الأبصار ولأن العيون جفت، ولأن الآمال في الدنيا طالت، فنحن محتاجون بارك الله فيكم أن نختار أي الطريقين وأي المكانين ننزلوا. تخيل إن كنت وتصور إن كنت ووفقت لأهل الإيمان والأعمال الصالحة، وكنت من أهل المسجد، وكنت من أهل الصلة، نعم وكنت من أهل البر بالوالدين، وكنت ممن يحب العلماء ويتقرب بحبهم إلى الله، وإن كنت ممن يتقرب إلى الدعاة ويحبهم في الله، وإن كنت ممن أنشأ تسجيلات أو مكتبة سمعية في البيت ومقروءة، تخيل نعم ورزقك الله مع هذا كله الإخلاص وقبلت، كيف موتك؟ اعرض نفسك على موت بلال، كيف مات بلال وزوجه تبكي عند رأسه وهي تقول واكرباه؟ قال لا تقولي واكرباه ولكن قولي واطرباه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. هذا موت أهل الإيمان والأعمال الصالحة، وقبل ذلك محمد رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي تقول فاطمة عند رأسه واكرب أبتاه، قال لا كرب على أبيك يا فاطمة بعد اليوم. نعم وهذا سليمان بن مهران الأعمش عند سكرات الموت، وابنته عند رأسه تبكي، قال لا تبكي يا ابنتي، والله ما فاتتني تكبيرة الإحرام مع الإمام 60 سنة. لا إله إلا الله، هذا موت أهل الإيمان عند سكرات الموت، يقولون لك يا فلان قل لا إله إلا الله، فإذا لسانك يقول لا إله إلا الله، أي قوة تحول بينك وبين لا إله إلا الله؟ أي قوة تستطيع أن تمنع لسانك عند الموت أن يقول لا إله إلا الله؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا موت أهل الإيمان، الوجوه مبيضة وتخرج النفس كالشعرة من العجين، الله أكبر الله أكبر، الله يحبهم، الله يسهل موتهم، فتخرج على أطيب ريح. وأما المعرضين أما الذين هجروا المسجد، أما المنافقين، أما المتجسسين، أما الخبثاء، أما العملاء، أما المعاندين، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قولوا لا إله إلا الله فيحال بينهم وبين لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه هي خاتمة الجنسين وخاتمة الصنفين، إن كان من أهل الإيمان وإن كان من أهل الأعمال الصالحة فتخرج على أفضل خروج، وهو على لا إله إلا الله. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وأما المعرضين فيحال بينهم وبين لا إله إلا الله، حينئذ يبكي دما ويقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. ولكن هيهات هيهات، وهل تنتهي الحياتين؟ لا والله، بل تستمر حتى عند القبر، وعندما توضع جنازتك يا عبد الله لا إله إلا الله. تخيل نفسك أخي وحبيبي إذا وضعت بين يدي الإمام ليصلى عليك بعد أن كنت تأتي خلف الإمام. تخيل هذا المشهد أخي وحبيبي، وعندما يصلى عليك ويحتملونك إلى القبر، فإن كانت صالحة كما في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم الجنازة تقول قدموني قدموني، وإن كانت جنازتك غير ذلك فيا ويلك عندما تقول يا ويلا أين تذهبون بها. الله أكبر. حينئذ توضع جنازة أهل الإيمان، توضع في القبر ويلحد القبر ويدفن القبر وتوضع النصائب على القبر. وأما المعرض فيغلق عليه القبر. فتصور أي الحياتين تريد أنت؟ فإذا هو يسمع قرع النعال، فإذا هذا يصيح، هذا يصيح فرحا مسرورا لا إله إلا الله، إذا جاءته الملائكة وقالت من ربك؟ فيقول ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. ما نبيك؟ نبيي محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله. وأما حياة الأشقياء أعاذنا الله وإياكم منها، فحينئذ تنهره الملائكة فتقول له من ربك؟ يا الله يا الله. سوف يقول ها لا أدري، ها لا أدري. حينئذ يضرب بمرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لجعله ترابا. والله الذي رفع السماء سوف تنزل أنت وترى بأم عينيك هذه الحياة، إما حياة تسرك أو حياة تسوءك، إما أن يكون القبر روضة من رياض الجنة أو يكون حفرة من حفر النار، إما تفتح لك نافذة من نوافذ الجنة يأتيك من نعيمها وبردها ويأتيك من رائحتها، وإما تفتح لك نافذة من نوافذ النار فيأتيك من زقومها ومن صديدها ومن لهبها. أنت هنا تقول رب أقم الساعة لأعود إلى أهلي ومالي، وهناك يقول يا رب لا تقم الساعة. هنا يفسح له القبر مد البصر، وهنا يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه. فالقبر فاذكره وما وراءه، فما لأحد منه براءه، فإنه الفيصل الذي به ينكشف الحال ولا يشتبه. القبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن كان شرًا فما بعده أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر، تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. أيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. توعدهم الله بسوف لأنها حالت بينهم وبين الأعمال. سوف أعمل، سوف أتوب، سوف أصلح، سوف أصلي. فقال الله كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. تخيل حياة القبر أخي وحبيبي في الله. إن للقبر لضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. ويقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخشى ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم ما أسمع، أي ما أسمع. إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير. يا سبحان الله، أين القبر؟ العود، النسيم موجود يا إخوان، ولكن القلوب قست. نحن لا نتكلم عن بعيد، نتكلم عن شيء والله ما بينك وبينه إلا دقائق معدودة. النفس تخرج فتغسل ويصلى عليك، وتأتي وتحضر عند الملائكة في محكمة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة. لا إله إلا الله. فأين نحن أيها الإخوة من هذا الكلام؟ ألهذا الحد تبلد الإحساس؟ ألهذا الحد تحجر الضمير؟ ألهذا الحد جفت العين؟ وهل ينتهي الأمر إلى هذا؟ لا والله. تستمر البشرى لأهل الإيمان. الله يجعلنا وإياكم منهم، والدينا ووالديكم. نحن ندخل بعض اللغة العامية حتى نثبت للناس إن الكلام ما هو استعراض عضلات. المحاضرات كيف نحن نتأثر، كيف نصلي الفجر بكرة كلنا، هذا المقصود. ليس المقصود إننا ننسى الكلام بعد ما نخرج من الجامع. الكلام هذا تسمعونه والله سوف ترونه عيانا. المسألة ليست إعلانات محاضرات ثم نأتي نعم ولا نتأثر. المرأة على حالها، والولد على حاله، ونفسي على حالها، وإخواني وأصدقائي في العمل على حالهم. نعم، لا بد لنا أيها الإخوة أن نحاسب أنفسنا، لماذا لا تتأثر؟ والله كما قال أهل العلم إن تسويف التوبة بحد ذاته ذنب يحتاج إلى توبة. نحن الآن ماذا أيها الإخوة؟ الآن خلونا في هذه المرحلة اللي وصلنا إليها، القبر. من منا نقل نفسه من هذا المكان وكأنه الآن بين يدي الملائكة، أم بين يدي المغسل، أم بين يدي الحنوط والكفن؟ لا إله إلا الله. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث أفضل المخلوقين على وجه الأرض بعد الأنبياء ويقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول أنس: فغط الصحابة وجوههم ولهم خنين. أحوالنا كأننا أفضل منهم، لا بكاء، لا خشية، لا مراقبة، لا حياء من الله إلا من رحم الله وقليل ما هم. وتستمر الحياتين. تخيل أخي وحبيبي، تخيل إن كنت من أهل الإيمان وقد انشق عنك القبر ووقفت بين يدي الله. تخيل هذا المشهد، تخيل وأنت تسمع قول الله سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه بنفسه ويقول: لله الواحد القهار. أين الجبارون؟ أين العتاة؟ أين الطغاة؟ أين الظلمة؟ اليوم تطاهم الخلائق كأمثال الذر. وأما أهل الإيمان، أهل الصلوات، أهل التوحيد فهم في ظل الرحمن. يا الله في ظل الرحمن. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الله أكبر. أنت في ظل الرحمن. أي قوة تستطيع أن تخرجك من ظل الرحمن إلى الشمس؟ وأما المعرضين أين هم يا الله؟ أين هم يا رب؟ يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. لا إله إلا الله. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا إله إلا الله. هؤلاء في ظل الرحمن وهؤلاء مع الشيطان تغلو رؤوسهم من حرارة الشمس. يا الله هؤلاء مستظلين في ظل الرحمن والآخرون حفاة عراة. لا إله إلا الله. الله أكبر. أيها الإخوة تصور وأنت تعيش في عرصات القيامة وترى جهنم وقد أتي بها تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. تصور ذلك المشهد أخي. تخيل هذا المشهد وأنت في صنف الأهل الإيمان وأنت مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وتخيل أي ندامة تعلو وجهك وأي حسرة تتحرك في قلبك إذا كنت من الصنف الثاني من الذين أعرضوا ومن الذين تجاوزوا ومن الذين ضلوا وزلوا. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هؤلاء أهل الإيمان ينادون على رؤوس الخلائق لقد سعد فلان ابن فلان. تصور إنك منهم. لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن كنت من الصنف الثاني أعاذنا الله وإياكم منهم. لقد شقي فلان ابن فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. الله أكبر. يا الله ماذا لأهل الإيمان في العرصات. يا الله يأخذون الكتاب باليمين وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. وأما المعرضين أما الأشقياء وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. خذوه. وننتقل من هذه إلى وين؟ وين تتوقع؟ حياتين، طريق الأخيار وطريق الأشرار، طريق السعداء وطريق الأشقياء، طريق الجنة وطريق النار. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ادخلوها بسلام. بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ويطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وسيق الذين اتقوا ربهم من هم أهل الإيمان أهل الأعمال الصالحة أهل التقوى الذين كانوا على أوامر الله وطاعته وإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ما يضل في الدنيا ولا يشقى هناك ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ادخلوها بسلام آمنين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين إذا الله أمر الملائكة تأخذك إلى الجنة أي قوة تحول بين الملائكة وبينك إذا الله أمر وكتب لك إنك من أهل الجنة أي قوة تخرجك من الجنة يا الله وماذا لك يا أهل ماذا لكم يا أهل الإيمان ماذا لأهل الإيمان في الجنة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا الله أكبر أنهار من ماء غير آسن من منا يا أخواني شجاع يقول أنا ما أبغى الجنة إذا لماذا التكاسل لماذا التخاذل يا أخي ربي يحبك أنت ما تحبه ربي يريد يكرمك أن تهين نفسك الله يريد يعزك أن تذل نفسك بالمعاصي الله يريد يغنيك أن تفقر نفسك بالإيمان والأعمال الصالحة يا أخي الله ما زخرف الجنة لفرعون وقارون زخرفها لأهل الإيمان والأعمال الصالحة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لوددت أني رأيت إخواني فقال الصحابة ألسنا إخوانك الرسول يتمنى يشوفكم الله يجعلنا يا إخواني نشوفه في الجنة يا الله وددت أني رأيت إخواني. فقال الصحابة: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني هم الذين آمنوا بي ولم يروني. الله أكبر. لو دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآنا ونحن نحيي سنة من سننه ونحيي ذكره، نعم، كيف يكون مسرورا صلى الله عليه وسلم؟ ولكن بإذن الله، بإذن الله، أبشروا أيها الإخوة، فإن الله قد وعد أهل الإيمان والأعمال الصالحة بأنهم سوف يرون محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، بل أعظم من ذلك، سوف يسمعون خطاب الرحمن في الجنة، كما قال ابن القيم رحمه الله: إذا جلس أهل الجنة في الجنة واستقرت بهم مجالسهم نادى مناد في الجنة: يا أهل الجنة، إن ربكم يستزيركم فحي على زيارته. فيقومون للزيارة مسرعين، فإذا النجائب قد أعدت لهم، فيستوون على ظهورها، منهم من يجلس على كثبان المسك، ومنهم على أرائك الذهب، ومنهم على الفضة، ومنهم على الحشيش والزعفران. فإذا هم يجلسون، فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه يتجلى لهم يضحك ويقول: السلام عليكم يا أهل الجنة. أخي، انس إنك الآن هنا، تخيل إنك معهم وتسمع هذا الخطاب: السلام عليكم يا أهل الجنة. وفي المقابل تصور إنك محجوب ما تسمع هذا الخطاب، وين يكون مكانك إذا ما تسمع هذا الخطاب؟ يا أهل الجنة، السلام عليكم يا أهل الجنة. فيقولون: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول: يا أهل الجنة سلوني. فيقولون: يا ربي، قد رضينا عنك فارض عنا. فيقول: لو لم أرض عنكم ما أدخلتكم جنتي، فسلوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: يا رب، أرنا وجهك ننظر إليه. يا أهل الإيمان، يا أهل الصلوات، يا أهل التوحيد، يا أبناء لا إله إلا الله. والله ثم والله، هذه أعظم بشرى، وهذه أحسن سعادة، وهذه أعظم منة، وهو أشرف لقاء، أن تسمع كلام خالقك وهو يقول: يا أهل الجنة سلوني. فيجتمعون على: ربنا، أرنا وجهك ننظر إليه. فيتجلى لهم الرب يضحك إليهم، فيغشاهم من النور لو أنه قد كتب ألا يحترقوا لاحترقوا، فتجري في وجوههم نظرة النعيم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فحي على جنات عدن، فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ وإن لم تكن في الجنة، أين تتوقع أن تكون؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. حينئذ يتبادر إليك 70,000 ملك، كل يريد الأخذ بك، فيأخذونك إلى النار فتأكل من النار. يا الله، ما طعام أهل النار؟ يا الله، ما شراب أهل النار؟ يا الله، ما لباس أهل النار؟ يا الله، ما ظلال أهل النار؟ يا الله، ما حياة أهل النار؟ أما حياتهم فهم يصيحون ويصطرخون: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وأما لباسهم، نعم، فهم يلبسون، نسأل الله العافية والسلامة، يلبسون ثيابا من نار، قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحبيب، وما شرابهم؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يسقون ماء يقطع الأمعاء، فإذا قربوه إلى الوجوه سقطت فروة وجوههم من حرارة هذا الماء. لا إله إلا الله. وأما الظل، لا إله إلا الله، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. نحن نعلم إن الظلال دائم تحت، كيف يكون فوق؟ لهم من فوقهم ظل من فوق ظل من تحت. قال الشوكاني من باب التهكم ومن باب السخرية بهم، يسخر الله بهم، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون. لا إله إلا الله. كيف حياتهم؟ لا يموت فيها ولا يحيا، وهم ينادون من فجاجها ومن أوديتها يا مالك ليقضي علينا ربك. قال ابن القيم رحمه الله: إن جهلهم بالمعذب هو الذي جعلهم ينادون مالك، ولا وش ينفعهم؟ يا مالك أنت ضعيف، مالك أصل في النار، كيف أنت تنادي مخلوق؟ يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وفي الختام يا أهل الجنة خلود ولا موت. والله إخواني كلام أخو لإخوانه، هل أحد يا إخواني ما يشغل مخه إلى هذه الحياة؟ هذه الحياة والله يا إخوان خلود ولا موت. من القائل؟ من أمرك في يده؟ وين موقعك في الجنة؟ من على يمينك؟ من على شمالك؟ أين تسكن؟ خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. إشارة للبعيد، يعني كل واحد يخشى ربه له ما قبل هذا الكلام جنات. طيب وإذا ما تكون هنا وين تتوقع؟ في النار. يا أهل النار خلود ولا موت، هذه حياة؟ هل واحد يدعي الرجولة؟ نعم، يقول أنا رجل وهو في النار. والله أيها الإخوة عقلا، ونحن لا نخاطب العقل لأن عندنا ما يكفي من الكتاب والسنة، ولكن نقول: هل من المعقول أحد يقول أنا رجل نعم ويعمل بعمل أهل النار، يعمل ببريد أهل النار؟ فلا بد أيها الإخوة أن نحدد ونعيد على عجالة. إذا أنت ما تكون معك الإيمان والأعمال الصالحة في حياة سعيدة، كما قال الله: وإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذا ما تكون سعيد في الدنيا على أوامر الله، والله تكون شقي، صحيح ولا لا؟ تكون شقي يا حبيبي. وإذا نعم يا أخي في الله، وإن لم تأخذ نعم عند الموت تقول لا إله إلا الله، خرجت على غير لا إله إلا الله. وإن لم يكن قبرك روضة من رياض الجنة، يكون حفرة من حفر النار. وإن لم تكن في عرصات القيامة في ظل الله، كنت في حرارة الشمس يغلي منها راسك. وإن لم تأخذ كتابك باليمين، أخذته بالشمال أو من وراء ظهرك. وإن لم تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة فلا تظمأ بعدها أبدا، سقت أو ساقتك الملائكة عطشانا عريانا فشربت من الزقوم والصديد والحميم والآن والضريع. وإن لم يكن وجهك أبيض كان وجهك أسود. وإن لم تكن في الجنة كنت في النار. إذن لماذا لا أحدد المستقبل الحقيقي؟ بعض الناس والله يا إخواني عجيب، كأنه مستقبل وهو والله تراب. أبني أبينا نحن قوم منازل أبدا غراب البين فيها ينعق نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا أين الجبابرة الأكاسرة الأولى جمعوا الكنوز فما بقينا ولا بقوا أما لنا فيما مضى معتبر أما نحدد المستقبل الحقيقي والله لقد سكننا الدور وعمرنا القصور وتزوجنا الزوجات وركبنا السيارات وهذه أشياء طيبة إن تزودت بها على طاعة الله ولكن أن تنسيك الآخرة اجعلها فرعا لا تجعلها أصلا واجعلها وسيلة لا تجعلها غاية أخي إن المشاهد لشوارع المسلمين ولبيوت المسلمين ولزوجات المسلمين ولمكاتب المسلمين يرى النقص العجيب ويرى الأحوال التي تسوء ويرى نقص الإيمان ويرى كثرة المعاصي وأعوان الشيطان دليل واضح على أن الناس شعروا أيها الإخوة بفقد الدنيا وما شعروا بفقد الدين يشعر الإنسان منا إذا حرم نعمة الولد ولكنه يحرم نعمة صلاة الفجر ما يشعر هل هناك أعظم من هذا المرض؟ فحدد أيها الأخ يا أخي وحبيبي حدد مستقبلك بالأعمال بالتوبة بالإنابة بالصدق بالرجوع إلى الله بمجالسة العلماء بالنصيحة نعم بزيارة ولاة الأمر للعلماء بالمناصحة نعم بمجالستهم بحثهم على الخير بالبعد عن الشبه بالبعد عن المنكرات بالبعد عن المعاصي بالبعد عن سفاسف الأمور البعد عن كل ما يغضب الله أنت الآن تحدد كيف تكون سعيد بيدك والله بيدك إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا الله يقول هديناه أنت بإمكانك تصلي الصلوات الخمس تواظب على أوامر الله السنن في حياتك نعم الأمر بالمعروف النهي عن المنكر طلب العلم الشرعي نعم النصيحة إخراج المنكرات من البيوت ترك محلات الشبه ترك كل ما يغضب الله هذا أهل الإيمان هذا بإذن الله يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان أما المعرض أما المعاند أما أهل المجلة الذين هجروا المسجد الذين تلاوتهم الأغنية الماجنة وبيوتهم تمتلئ بالصور والمسلسلات الهادمة وثياب زوجاتهم ثياب لا تليق بالمسلمة ضيقة ومشقوقة نعم بيوتهم نسأل الله العافية وجلساتهم ليالي حمراء هؤلاء يحشرون نسأل الله العافية ويحيون حياة الأشقياء ويحشرون يوم القيامة بحياة نسأل الله العافية حياة أشقياء أيضا فكيف نحن أيها الإخوة نجدد علاقتنا مع الله والله لست بخيركم ولست بأفضلكم ولست بأعلمكم ولست بأتقاكم ولكن القوم لا تساعدوا ما ذلوا نحن أيها الإخوة نكون يد واحدة نكون أخوة نكون أصفياء خلاص زخرفت الكلام هذه نكون يا أخواني كيف أنتم تستشعرون وتستشفون من كلامي سواء كان رجال أم نساء أنني والله أحب لكم الخير والله نريد نكون مجتمع إسلامي كله يحافظ على أوامر الله كله مجتمع يكون دعوة بدون ما يتكلم يا أخي النحلة دعوة وقد خطبنا بها في الجمعة دعوة يا أخواني نحلة داعية بدون ما تتكلم أليست النحلة كما قال ابن القيم نعم في كتابه البديع لعله الهجرتين يقول في قول الله وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرش يقول فلا تجد النحلة إلا في الجبل أكثر شيء طيب لذا عسل الجبل أفضل عسل ثم في ماذا؟ في الشجر ثم يعرشون أي في الخلايا التي يضعها لها الإنسان ما تجد النحلة تعيش إلا في هذا الثلاث طيب الله يريدك تعيش دائما في قال الله قال رسول ليش تخرج عن هذا النحلة أحسن منك الحشرة أحسن منك لا إله إلا الله فكيف يا أخواني نحن دائما نعم نكون يا أخواني لا يراك الله خذها قاعدة فائدة من أخوك الصغير وإن أردت الكبير علشان ما تقولون صغر نفسك إن أردت من أخوك الكبير الشاهد يا أخواني لا يراك الله في ماذا في معصية أيني وياك لا يراك في معصية ولا يفقدك في طاعة دائما حافظ على أوامر الله. نعم بنص الكتاب والسنة، لا عواطف لا بدع لا خرافات لا مجاملات على حساب الدين وعلى حساب الدعوة ومن باب الدعوة ومن باب كذا، لا. قال الله قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. والله إذا نعيش هذه الحياة والله سوف نسعد بإذن الله، ونعيش حياة السعداء، ونموت موت السعداء، ونحشر حشر السعداء إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإن كنا غير ذلك فأنت الخسران. نعم نعم أنت الخسران. فمن عمل خيرا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث أبي ذر فيما يروي عن ربه، نعم يقول صلى الله عليه وسلم، نعم من عمل خيرا فسوف يجد، أو كما قال ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هو حديث طويل ولا يحضرني إلا أن أتي به من أوله. نعم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، إلى أن قال نعم إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع. اللهم ارزقنا الإيمان والأعمال الصالحة، اللهم جنبنا حياة الأشقياء يا رب العالمين، اللهم أحينا حياة السعداء، اللهم ارزقنا اليقين في القول والعمل، اللهم اجعلنا متعلقين بك لا بغيرك يا رب العالمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم كما حسنت الظاهر للناس اللهم فحسن الباطن يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم كما أحبنا الناس فيك فأحبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم لا تشوي وجوهنا في النار، ما نتحمل النار ما نتحمل النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ومن سألنا الدعاء ولمن سألناه الدعاء ولمن أحبنا فيك ولمن أحببناه فيك يا رب العالمين. إن كان من شكر فهو لله، ثم لإخواني القائمين على هذا المسجد، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والله أعلم.